ربنا أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. ما ينفعش أروح لأي إنسان مهما كان أقول له لو سمحت سافر معايا وخليك معايا في السفر. ماشي والله يكرمك وأنا مسافر، خد بالك من أهلي بقى ومراتي وأولادي. إزاي يا هنا يا هنا؟ الوحيد اللي طلب منه الطلب ده ربنا. ما حدش يقدر يدور ألف طبق في نفس واحد، ربنا بيدور الكون كله في نفس واحد. عشان كده الملحدين قالك ربنا يبعث الناس إزاي؟ ربنا خلق الناس على مراحل، وخلق كل بني آدم على 9 شهور، وإنما وكل يوم ربع مليون بني آدم جديد، إنما كل البشر في نفس واحد في لحظة واحدة يبعثوا. الله قادر، ربنا مسيطر على كل ذرة في الكون يا جماعة، ربنا مسيطر على كل مهيمن على كل ذرة من ذرات الكون. إزاي ربنا مهيمن على كل ذرة من ذرات الكون؟ لو سمكة واحدة خرجت عن حكم ربنا، سمكة واحدة بس، السمكة بتبيض آلاف وملايين البيض، البحار هتفسد. لو ذبابة واحدة خرجت عن حكم ربنا بتضع آلاف وملايين البيض، الدنيا كلها تتغرق دبان. لو ذرة ذرات تراب الإنسان بعد ما مات، يعني مش حشرة خرجت عن هيمنته الكون يفسد، ده ذرات تراب جسمك بعد الموت. ربنا سبحانه وتعالى لما بيبعث الجسم، ذرة التراب اللي كانت في قلبك مش هتيجي في رئتك، ذرة التراب اللي كانت في رجلك مش هتيجي في إيدك، ذرة التراب اللي كانت في عينك مش هتروح في عين بني آدم تاني. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ربنا مهيمن على كل ذرة. يقول ما يعزب، ما فيش ذرة في الكون تقدر تنفصل عن ربنا. يقول لك مقاطعة كيبك في كندا عايزة تنفصل عن كندا، فيش حاجة في الكون تقدر تنفصل عن ربنا. ربنا مهيمن على كل شيء في الكون، ربنا مهيمن على كل ذرة من ذرات الكون يا جماعة. هيمنة الله على يوم القيامة، هيمنة الله يوم القيامة ده 300-400 مليار بني آدم طالعين من تحت التراب، 300-400 مليار جن طالعين من تحت التراب، إبليس الموؤودة والأطفال اللي ماتوا طالعين من تحت التراب، الملائكة نازلة من السماوات، الوحوش حشرت، الطيور وكل حاجة بتحشر يوم القيامة. تخيلوا كل ده، مفيش مخلوق بيخرج من هيمنة الله. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، فلا فوت، مفيش حاجة هتفوت على ربنا، مفيش مخلوق هيخرج عن هيمنة ربنا، مفيش ملك ولا ظالم ولا حد هيخرج يوم القيامة عن هيمنة ربنا. هيمنة الله على كل شيء في الحياة، هيمنة الله على السماوات. الواحد لما بيبص في السماء ويفتكر هيمنة ربنا على مقدرات كل شيء في ملكوت السماوات وأبواب السماوات وسدرة المنتهى. يا جماعة عند سدرة المنتهى عالم ما فوق سدرة المنتهى أعظم مليار مرة من عالم ما تحت سدرة المنتهى. ممنوع ملك من فوقها ينزل تحتها، ممنوع ملك من تحتها يطلع فوقها. الوحيد اللي ربنا أذن لي من تحتها يطلع فوقها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج. مفيش ذرة خرجت عن حكمه، مفيش إنسان خرج عن حكمه، مفيش حدث خرج عن حكمه. هيمنة الله على أهل الباطل. لما نتخيل إن نتنياهو نفسه في إيد ربنا كل يوم، بس ربنا بيسيبه، ربنا بيسيبه لأنه مهيمن عليه ويقدر يأخذه في أي لحظة. هيمنة الله سبحانه وتعالى معنى من المعاني الجبارة، معنى من المعاني اللي كافية إنها تقلب حياتنا، معنى من المعاني اللي كافية إنها تزلزل قلوبنا وتخليك ماشي عرفت وجهة حياتك فين، عرفتي طريقك فين، عرفتي كل حاجة في ايد مين. انا يا جماعة اللي بكلمكم فيه النهاردة ده ما كملتش غير معنى واحد من المعاني الثلاثة للهيمنة. معاني الهيمنة اكبر بكتير من اللي انا كلمتكم فيه. معاني الهيمنة له مقاليد السماوات والارض، مفاتيح كل باب مقفول في ايده، مفاتيح كل خزنة من خزائن احلامك وطموحاتك في ايده، خيوط الكون كلها في ايده. كلمتكم النهاردة عن معنى واحد بس، هيمنة الله على مقدرات كل شيء في الكون. ازاي ما تبقاش عامل زي الموظف اللي قاعد يتقرب للحارس وسايب المدير؟ اوصل لربنا وربنا هيوصلك لكل شيء. عايز توصل لقلبك، اوصل لربنا وربنا هيصلح لك قلبك. عايز الدنيا، اوصل لربنا وربنا يديك الدنيا. الخيوط كلها في ايد الملك، الامور كلها في ايد الملك، النواصي كلها في ايد الملك، القلوب كلها من اصبعين من اصابع الملك، يقدر يغير قلوب الامه سبحانه وتعالى. اتكلمنا عن هيمنة الله على اهل الباطل، هيمنة الله على السماوات، هيمنة الله على ناصية وقلبه وجوارح الإنسان والبشر والكون، هيمنة الله على مقدرات كل شيء في الكون في نفس اللحظة. إزاي ربنا بيسيطر على كل شيء في الكون في نفس اللحظة؟ هيمنة الله على كل ذرة، حتى الحشرة، حتى الدبانة، حتى السمكة.